الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم من الأيام في الحج سليمان بن عبد الملك الخليفة معه أحد أبناء عمه ابن أخيه عمر بن عبد العزيز، وكان وزيرا يومها أو واليا على المدينة، فقال: انظر إلى الخلق، انظر إلى الناس الملبون المحرمون الداعون الذاكرون، وكان خلقا عظيما. قال: انظر إليهم يا عمر بن عبد العزيز، ما تقول فيهم؟ فقال ناصحا مذكرا، قال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء اليوم رعيتك وغدا كلهم خصماؤك عند الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، الأمانة ثقيلة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هشام بن عبد الملك كان يوم من الأيام يطوف بالبيت فرأى سالم بن عبد الله بن عمر فقال له في الحرم، وسالم عالم عابد من التابعين الأجلاء، قال له: يا سالم، تريد حاجة؟ الخليفة الآن يعرض على عالم من العلماء، علماء الدين، تبي شيء؟ قال: في حرم الله وأسأل غير الله، استحي والله. فانتظره هشام بن عبد الملك خارج الحرم، فلما خرج سالم بن عبد الله قال: الآن تريد حاجة من حوائجك؟ أي شيء ألبيه لك. قال: من حاجات الآخرة أو الدنيا؟ قال: طبعا الدنيا. قال: ما سألتها الذي يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ أنا ما سألت الله إلا حاجات الآخرة، الدنيا ما أبي شيء منها، أفأسألها من لا يملكها؟ قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. محمد بن سيرين رحمه الله كان يتاجر وكان يكسب أحيانا، في صفقة من الصفقات كسب مبلغا كبيرا 80,000، فلما قبضها شك في نفسه وكأن هذا المال لعله كذا وكذا. ومن باب الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تجنب الشبهات فإذا به يتصدق بها كلها، ما ترك شيئا لنفسه، لأنه يعلم أن الكتاب يوم القيامة لا يغادر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هكذا كان الأولون الصالحون. أحدهم مر، أحد الصالحين مر على حائط فأخذ منها تبنة، التبن كان يصنع منه الحائط والطين وغيره، عن غير قصد يعني سحب شيء من التبن، فانتبه أنه لعل خرب شيئا وأفسد شيئا لا يملكه، فتحلل من صاحبه ثم صام لهذا اليوم أياما لهذا الفعل، أخذ يصوم. ليش يصوم؟ يكفر عن هذا الذنب وهذه الخطيئة، ما يكسر شيء، ما يأخذ أموال ناس بغير حق، ما يظلم حقوق الفقراء والمساكين. أخذ تبنة من حائط بغير قصد فصام لأجلها أياما. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يتذكرون ذلك اليوم لأنهم الصفوة.